بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته مع كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وصلنا لصفحة 305 في الباب الخامس عشر بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الحمد لله قربنا نخلص المجلد الأول، بقلنا فيه يعني حوالي 100 وشوية. وصلنا إلى صفحة 305، يقول: فصل. وأما الغطاء، فقال تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. طيب، طبعا من أول الفصل الخامس عشر بيتكلم على العقوبات التي ينزلها الله عز وجل على قلوب الكافرين. وطبعا وإحنا بنقرأ الباب ده لابد نستشعر عدة أمور، منها نستشعر فضل الله سبحانه وتعالى علينا أنه حمانا من هذه العقوبات، لأن العقوبات دي تنزل على قلوب الكافرين فتمنعهم من الإيمان. فالغطاء والغلف والختم والطبع والأكنة، كل هذه العقوبات تنزل والعياذ بالله على قلوب الكافرين، فبتكون نتيجتها هو الإعراض والانغماس في المعاصي والذنوب بلا توبة وبلا عودة. فطبعا زي ما بقول لكم نستشعر حاجتين: رقم واحد نستشعر فضل الله سبحانه وتعالى علينا ان احنا يعني عوفينا من هذا البلاء، ده رقم واحد. ونستشعر ايضا الخوف والوجل ان حد مننا يصاب بمثل هذه العقوبات. وطبعا اتكلمنا ان من اعظم الاحاديث والايات في هذا الباب هو ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا نتحول من طاعة إلى أخرى، ولا من طاعة إلى معصية، ولا من معصية إلى طاعة، لا نتحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى. فنسبة للعبد التحول فهو فعله حقيقة، ونسبة لله عز وجل التوفيق والإسعاد سبحانه وتعالى فهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وأيضا مما يعين جدا على فهم هذا الأمر الدعاء الذي ندعوه في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فإياك نعبد، العبد بيعبد والعبادة منسوبة له وهو ده فعل العبد، وإياك نستعين فهذه العبادة لا تقع إلا بعون من الله سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ تعالوا بقى نقرأ الشيخ بيقول إيه. يقول: وأما الغطاء، فقال تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. قال: وهذا يتضمن معنيين. يعني إيه؟ يعني يقول لك إن في الغطاء اللي في الصورة أو في الآية ممكن يبقى حاجة من الاتنين: يا أما الغطاء اللي هو غطاء حقيقي على العين فالعين لا ترى، أو غطاء على القلب نتيجته إن العين لا ترى. لا ترى إيه؟ لا ترى آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على الهداية، وده نوع من العقوبة. تمام؟ فقال أحدهما، يعني التفسير الأول، أن أعينهم في غطاء عما تضمنه الذكر من آيات الله وأدلة توحيده وعجائب قدرته. يبقى إذا من البداية هم مش هيشوفوا هذه الآيات ولا كأنها موجودة. تمام؟ أو التفسير الثاني ان اصلا الغطاء بيكون على القلب ثم نتيجته ان العين لا ترى. قال: والثاني ان اعين قلوبهم. يبقى اذا العين اللي عليها الغطاء ايه؟ هل العين الحقيقيه اللي هي العين اللي في الوجه اللي احنا عارفينها، ولا عين القلب؟ فيبقى مجاز ان اعين قلوبهم في غطاء عن فهم القران وتدبره والاهتداء به، وهذا الغطاء للقلب اولا ثم يسري منه الى العين. يبقى هو بيفسر ايه مساله الغطاء؟ فبيقول لك والله في تفسيرين: التفسير الاول ان هو غطاء على العين نفسها، تمام، والتفسير الثاني ان هو غطاء على ايه؟ على القلب، ثم ايه نتيجته ان العين لا ترى. واضح يا شباب؟ طيب، قال: واما الغلاف، فقال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. طيب يعني ايه بقى غلف؟ والله كلمة غلف دي اختلف فيها المفسرون اختلاف كبير جدا، فقال لك والله في عدة تفسيرات، هيرجح بقى الشيخ منها. ايه التفسيرات اللي موجودة؟ قال وقد اختلف او وقد اختلف في معنى قولهم قلوبنا غلف، يعني الكفار بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام قلوبنا غلف. طب ايه معنى غلف في الآية؟ فقالت طائفة المعنى قلوبنا أوعية للحكمة والعلم، فما بالها لا تفهم عنك ما آتيت به. يعني ايه قلوبنا غلف؟ يعني أغلفة للعلم. ده طبعا التفسير الأول وهو تفسير البعيد شوية، والراجح التاني ان شاء الله وهنبين ليه التاني هو الراجح. يعني يبقى إذن الكفار بيقولوا ايه؟ قلوبنا غلف، فربنا رد عليهم بل لعنهم الله بكفرهم. طيب الفريق الأول اللي قال قلوبنا غلف يعني أغلفة للعلم، يعني إحنا قلوبنا مليانة علم، فإزاي أنت بتجيب كلام جديد إحنا مش فاهمينه؟ أكيد كلامك غلط، هو ده اللي عايزين يقوله الكفار يعني. تمام؟ فده طيب إيه وجه الحجة للناس اللي قالوا غلف يعني أغلفة للعلم؟ قالوا لأن ربنا أضرب عن قولهم فقال بل طبع الله عليها بكفرهم، يبقى هي مش أغلفة للعلم ولكن مطبوع عليها بسبب الكفر. هو طبعا الدرس علمي شوية، الناس اللي أول مرة يحضروا معنا ممكن يحسوا المادة علمية صعبة، لكن مش صعبة ولا حاجة إن شاء الله، وفيها فوائد كتير، لكن ركزوا معنا إن شاء الله تستفادوا يعني. طيب فقال الطائفة المعنى قلوبنا أوعية للحكمة والعلم، فما بالها لا تفهم عنك ما آتيت به أو لا تحتاج إليك، يعني قلوبنا مليانة علم فإحنا مش محتاجين كلامك أصلا. وعلى هذا فيكون غلف جمع غلاف. والصحيح قول أكثر المفسرين أن المعنى قلوبنا لا تفقه ولا تفهم ما تقول، وعلى هذا فهو جمع أغلف كأحمر وحمر. قال أبو عبيدة كل شيء في غلاف فهو أغلف، كما يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف غير مختون. قال ابن عباس وقتادة ومجاهد على قلوبنا غشاوة فهي في أوعية فلا تعي ولا تفقه ما تقول. هو القول طبعا الاول فكرته ان هو بيقولوا احنا اهل العلم واهل الفصاحة واهل كذا واهل كذا، فاللي انت بتقوله ده بالنسبة لنا شيء احنا مش محتاجينه او احنا مش فاهمينه، فبالتالي او معارض للي عندنا، فبالتالي اكيد هو اللي غلط لان احنا اهل العلم واهل الفهم. تمام؟ فعشان كده الناس اللي هي قالت قلوبنا غلف يعني مليئة بالعلم كانت حجتهم الاضراب. يعني الاضراب يعني اللي هو لما ربنا قال بل دي يعني لا كلامكم غلط، ده في حاجة تانية هي الصح، فأضرب عن قولهم ببل وأثبت جملة أخرى اللي هي إيه؟ طبع الله عليها بكفرهم. فقالوا يبقى إذن لو كان الأولى معناها إن هي غلفاء أو أغلف يعني مغلفة عن الفهم، فما كانش هينفع الإضراب اللي هي طبع الله عليها بكفرهم، وهيبين الوقت الفرق. طيب وهذا هو الصواب في معنى الآية لتكرار نظائره في القرآن اللي هو إيه؟ إن قلوبنا على قلوبنا غشوة فهي في أوعية فلا تعي ولا تفقه ما تقول. وهذا هو الصواب اللي هو قول الثاني إنها في غلف يعني متغلفة فالعلم مش قادر يوصل لها. وأما قول من قال هي أوعية للحكمة فليس في اللفظ ما يدل عليه البتة، وليس له في القرآن نظير يحمل عليه، ولا يقال مثل هذا اللفظ في مدح الإنسان نفسه بالعلم والحكمة، فأين وجدتم في الاستعمال قول القائل قلبي غلاف وقلوب المؤمنين العالمين غلف أي أوعية للعلم؟ يعني هو ابن القيم بيقول الكلام القول الأول ده قول ضعيف لأنه مش مستعمل في اللغة، والغلاف قد يكون وعاء للجيد والرديء. يعني هم حتى لو يقصدوا المعنى الأولاني إن هو غلاف يعني وعاء، فممكن يبقى وعاء للجهل مش وعاء للعلم، فلا يلزم من كون القلب غلافا أن يكون داخله العلم والحكمة، وهذا ظاهر جدا. فإن قيل الحجة بقى اللي قلنا احتاجوا بها الإضراب، فإن قيل فالإضراب ببل على هذا القول الذي قويتموه ما معناه؟ لو أنتوا بقى بتقولوا أن الأول أصلا القول الأولى أن غلف يعني مغلفة فالعلم لا يدخلها، طب بل معناها إيه؟ بل بتنفي. طب ما هي ازاي بننفي ان قلوبهم مغلفة وبعدين نقول طبع الله عليها؟ يبقى طب ما الغلاف والطبع الاثنين زي بعض، يعني ربنا نفى الغلاف واثبت الطبع، ايه الفرق بينهم؟ لا في فرق، الفرق ايه؟ مش الغلاف ولا الطبع، ولكن باء السببية بكفرهم. يعني ايه في الاخر؟ يعني الآية معناها الراجح لابن قيم بيرجحه ان هم بيقولوا قلوبنا غلف، اي مغلفة عن سماع الحق، احنا مش عارفين نسمعك ولا عارفين نفهمك. حلو؟ فربنا قال لهم لا، قلوبكم لم تكن مغلفة من الاول، من البداية، ولكن طبع عليها لما كفرتم. فانتوا كانت قلوبكم سليمة زيكم زي باقي البشر، وكان تقدروا تفهموا القرآن وتفهموا السنة وتتعلموا الدين وتكونوا من الأتقياء، لكن لما كفرتم أول مرة طبع على القلوب، فكان هذا الطبع عقوبة، فصدوا بعد ذلك عن السبيل. فهمتوا الفرق يا شباب؟ فإن قيل فالإضراب ببال على هذا القول الذي قويتموه ما معناه، وأما على القول الآخر فظاهر. يعني على القول الأول إن هي غلف يعني العلم، فالإضراب إنها لا مطبوع عليها ده ظاهر، أي ليس قلوبكم محلا للعلم والحكمة بل مطبوع عليها. قيل وجه الإضراب في غاية الظهور، وهو أنهم احتجوا بأن الله لم يفتح لهم الطريق إلى فهم ما جاء به الرسول ومعرفته، بل جعل قلوبهم داخلة في غلف فلا تفقه، فكيف تقوم به عليهم الحجة؟ يعني هم بيقولوا قلوبنا غلف مش قادرة تفهم القرآن، فازاي يقوم عليهم الحجة؟ وكأنهم ادعوا أن قلوبهم خلقت في غلف. يبقى هم بيقولوا قلوبنا غلف، يعني احنا مخلوقين بطريقة ما نقدرش نفهم بها القرآن. حلو؟ فهم معذورون في عدم الإيمان، فأكذبهم الله، يعني قال لهم انتوا كذابين الكلام ده ما حصلش، وقال بل طبع الله عليها بكفرهم، وقال في الآية الأخرى بل لعنهم الله بكفرهم، فأخبر سبحانه أن الطبع والإبعاد عن توفيقه وفضله إنما كان بكفرهم الذي اختاروه لأنفسهم. هم اللي اختاروا بنفسهم الكفر قبل هذا الطبع، فلما اختاروا الكفر عوقبوا بالطبع والختم. وقلنا الكلام ده المرة اللي فاتت واللي قبلها، المثال بتاعها ان واحد بينادي الخادم بتاعه او العامل بتاعه او واحد يعني هو حريص عليه او ابنه حتى، وبيقول له تعالى ادخل في سباع وفي وحوش او في جيش جاي، ادخل بسرعة الحصن عشان نقفل، لان انت لو قعدت بره هتموت. يقول لا مش داخل، ادخل يا ابني احنا لازم نقفل عشان الاعداء جايين، ادخل بسرعة. مش راضي يدخل، ادخل ادخل لحد ما الاعداء قربوا، ام قفل الباب. جه ساعتها الراجل اللي بره وابنه اللي بره يخبط على الباب، لقى الباب مقفول. فاذا قفل الباب ده كان ايه؟ كان عقوبه للاعراض، صح؟ هو ده بالظبط نفس المعنى، ولله المثل الاعلى. لما الكفار اعرضوا عن القران وعن سماع النبي عليه الصلاه والسلام عوقبوا بالايه؟ بالطبع والختم. خلاص. قال فاخبر سبحانه ان الطبع والابعاد عن توفيقه وفضله انما كان بكفرهم الذي اختاروه لانفسهم واثروه على الايمان، يعني فضلوا الكفر على الايمان، فعاقبهم عليه بالطبع واللعنه. والمعنى لم نخلق قلوبهم غلفا لا تعي ولا تفقه ثم نامرهم بالايمان وهم لا يفهمونه ولا يفقهونه، بل اكتسبوا اعمالا عاقبناهم عليها بالطبع على القلوب والختم عليها. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه والعافية. طبعا زي ما احنا قلنا المسألة اللي احنا لابد نستشعرها، نستشعر فضل الله سبحانه وتعالى اننا سلمنا من هذا الامر، والخوف والوجل ان احنا نقع فيه. تمام. طيب فصل. واما الحجاب ففي قوله تعالى حكاية عنهم ومن بيننا وبينك حجاب في سورة فصلت، وقوله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا على أصح القولين، والمعنى جعلنا بين القرآن إذا قرأته وبينهم حجابا. طبعا مكتوبة حجاب بدون الألف بتاعة التنوين، وهو في الهامش بيقولك الصح أن كان يكون إيه؟ حجابا، لأنه مفعول به، وده سقط في، لكن من أمانة المحقق أنه ساب الإيه؟ ساب الكلمة على ما هي عليه في المخطوطة، ودي من أمانة المحققين يا جماعة، الناس اللي بتحب الحاجات دي. يعني المحقق اصلا وظيفته ان هو يطلع النص كما كتبه الكاتب، مش ان هو يحطه بمزاجه او يعدل فيه يحط فيه الصواب. هو لما يلاقي حاجه هو شايفها غلط يكتب في الهامش، يسيبها زي ما هي كده ويكتب في الهامش، ما يمكن هو اللي فهم غلط والمؤلف له وجهه نظر تانية. تمام. فدي من امانه المحقق، يعني لان بعض الناس لما بتيجي تحقق كتاب تقوم تصلحه على فهمها، فتلاقي الكتاب الاخر مش بتاع المؤلف خالص، بتاع المحقق. قال والمعنى جعلنا بين القران إذا قرأته وبينهم حجابا يحول بينهم وبين فهمه وتدبره والإيمان به، وبينهم ويبينه قوله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وهذه الثلاثة هي الثلاثة المذكورة في قوله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، فأخبر سبحانه أن ذلك جعله. فالحجاب يمنع عن رؤية الحق، والأكنة تمنع من فهمه، والوقر يمنع من سماعه. وقال الكلبي: الحجاب هاهنا مانع يمنعهم عن الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأذى من الرعب ونحوه مما يصدهم عن الإقدام عليه. وصفه بكونه مستورا، فقيل معناه يعني هو الحجاب، قالوا كلمة إيه الحجاب اللي هو بينهم وبين القرآن، إيه الحجاب ده؟ قالوا الحجاب اللي هو حجاب عن الفهم، يعني محجوبون عن الفهم كعقوبة برضو ليهم بالكفر، أو الحجاب هو حجاب يعني إيه يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم من الأذى عليه الصلاة والسلام. طيب الحجاب مستور، يعني مستور هيتكلم بقى في شرح كلمة مستور. قال: ووصفه بكونه مستورا، ووصفه بكونه مستورا، فقيل بمعنى ساتر، يعني حجاب مستور لو مفعول بمعنى فاعل، يعني يبقى هو يستر ما بين الايه الناس، ما بين القرآن وبين قلوب هؤلاء الكفار الايه اللي هم المعاقبين. فالحجاب ده ساتر بيمنع الإيمان انه يصل لهم كعقوبة. فقيل بمعنى ساتر، وقيل على النسب أي ذو ستر، والصحيح أنه على بابه أي مستورا عن الأبصار فلا يرى. وما جاء مفعول بمعنى فاعل لا يثبت، والنسب في المفعول لم يشتق من فعله، والنسب في المفعول لم يشتق من فعله. يعني إمتى نقول إن النسب اللي هو ذو، يعني نقول إيه ذو كذا، ذو كذا دي لما يكون ذو ستر اللي هو زي يقول مهول أي ذو هول، ورجل مرطوب أي ذو رطوبة، دي لما يكون مش ايه دي لطيفة لغوية. قال: والنسب في مفعول لم يشتق من فعله كمكان مهول اي ذي هول، ورجل مرطوب اي ذي رطوبة. فاما مفعول فهو جار على فعله، فهو الذي وقع عليه الفعل كمضروب ومجروح ومستور. فصل، يبقى كده اتكلم على الحجاب. بعد كده الران بقى. واما الران، وخدوا بالكم بقى الران ده يعني من الحاجات اللي احنا لابد نخاف منها جدا. ليه؟ لان الران ده بيقع بكسب الذنوب مش بالكفر بقى، يعني خدوا بالكم الطبع والختم والحاجات دي كانت عقوبات للكفر، فكانت بنقول الحمد لله الذي عفانا وان احنا الحمد لله مسلمين. طيب في الران بقى، لا الران ممكن يقع للمسلم، فعشان كده دي حاجة من الحاجات اللي احنا نخاف عليها او نخاف منها جدا ان تقع علينا، لان الله عز وجل قال كما يقول هو الان: واما الران فقد قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال أبو عبيدة: غلب عليها، والخمر ترين على عقل السكران يعني تغطي، والموت يرين على الميت فيذهب به. ومن هذا حديث أسيفع جهينة وقول عمر: فأصبح قد رين به، أي غلب عليه وأحاط به الرين. وقال أبو معاذ النحوي: الرين أن يسود، أن يسود القلب من الذنوب. يعني مشكلة الران وأن يران على قلب الإنسان، أن أنتم عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلب عودا عودا. فالإنسان لما بتعرض على الفتنة، يعني إيه الفتنة؟ يعني مثلا أنت فاتح مثلا التيك توك، ولا فاتح الفيسبوك، ولا فاتح اليوتيوب، دي كلها فتن وابتلاءات طول ما انت فتحها. ليه؟ ما انت طول ما انت بتعمل سكرولينج وعمال تقلب، دي فتن بتيجي قدامك، فانت في حالة من الاتنين. ما هي دي فتن عمالة ايه تعرض الفتن على القلوب كعرض حصير عودا عودا، فدي فتن عمالة تيجي قدام قلبك، فانت حاجة من الاتنين، يا هتقبلها يا هترفضها. طب انت رفضتها ينكت في قلبك نكتة بيضاء، طب انت قبلتها ينكت في قلبك نكتة سوداء. طب تخيل لو واحد قاعد ساعة ماسك الموقع زي التيك توك ولا الفيسبوك ولا اليوتيوب وعمال ساعة يقلب يقلب يقلب يقلب، وكل الفتن اللي بتقابله بيقبلها، هيطلع قلبه عامل ازاي؟ نسأل الله العافية، الموضوع صعب جدا. نكت، نقط سودة، نقط سودة، نقط سودة. طب هل ستخرج بنفس القلب الذي دخلت به؟ مستحيل. لذلك ناس كتير تقول لك انا عندي ضعف في الطاعه، مش قادر اصلي، مش قادر اقوم الليل، مش قادر اقوم اصلي الفروض نفسها، مش قادر ان انا احفظ قران، مش قادر ان انا افتح المصحف. ما هو انت مش قادر ليه؟ مش قادر بسبب الايه؟ النقط السوداء اللي عماله ايه تنكت في قلبك بسبب المعاصي، الفتن اللي عماله تعرض عليك ليل نهار، وانت ماسك الموبايل ما بتسيبوش وعمال تقلب، وكل شويه فتن، صور محرمه، اغاني، افلام، اخبار، كذب، غيبة، نميمة، وعمال ايه تقبل تقبل تقبل تقبل وتضحك وتتبسط وكل دي في الاخر للاسف ايه؟ نقط سوداء. ايه اللي بيحصل؟ القلب يسود. لما القلب يسود ايه اللي يحصل؟ تضعف الهمه في الطاعه وتقبل الهمه على المعصيه. تمام. طيب العكس بقى، لو انت بتنكر، كل دي نقط بيضاء. طب هو السؤال، لو انا بنكر هفضل فتحه ليه؟ ما انا فتحت لقيت حاجه حرام، الثانيه حرام، الثالثه حرام، ما انا هقفله بقى خلاص، صح؟ فعشان كده بقول لكم يا جماعه، خطر جدا موضوع السوشيال ميديا، خطر جدا ومحتاجه وقفه مع النفس لينا كلنا. لان شباب كتير يقول لك انا بقعد في اليوم على الموبايل بالعشرة والخمستاشر ساعه، انت بتجيب الوقت ده منين؟ خطر جدا، لان بتضيع القلب وتميت القلب. وده زي ما بقول لكم، ده الران بقى، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك بنصحكم وبنصح نفسي طبعا، ان في دورات وفيديوهات في كيف تتخلص من ادمان الموبايل، حاولوا تسمعوها وتشوفوها، لان احنا محتاجين نتخلص من هذا الامر. طبعا علي محمد علي مهندس ما شاء الله ربنا يبارك فيه، من الناس اللي بحبهم جدا وربنا ينفع بيه، وله برضو حاجة في الحاجات دي اعتقد، وفي حاجات كتير لو كتبتوا على اليوتيوب هتلاقوها، يعني كيف تتخلص من ادمان الموبايل وكلام زي كده، وتجارب ناس منهم منعوه فترة طويلة، يعني قالك مثلا تتدرج، لان انت زي واحد مدمن مخدرات فبيعملوا درول كده اللي ياخدوها تدريجي وبعدين يمنعوها خالص تماما، وبعدها ايه ممكن ياخد موبايل عادي بزراير، وبعدين يبدا بقى ايه يستعمل الموبايل عادي اللي هو السمارت فون عند الحاجه فقط او كده، يعني حتى يقول لك دايما حاول تستخدم الحاجات اللي انت تقدر تستخدم فيها اللابتوب ما تستخدمش فيها الموبايل. يعني مثلا دلوقتي بديكوا الدرس مثلا على اللابتوب، التليجرام بيفتح اللابتوب كويس، فالحاجه اللي تقدر تستخدم فيها اللابتوب ما تستخدمش فيها الموبايل، لان اللابتوب اصلا صعب وتقيل وكده، فمش هتستسهل ان انت تسترسل فيه في حاجه انت مش محتاجها، انت هتستخدمه فقط في الايه، في الحاجات اللي انت محتاجها وهكذا يعني. طيب فاذا الران دي حاجه خطيره جدا، ليه؟ لانها مجرد عرض ذنوب ياتي بالرين. قال ابو معاذ النحوي، الرين ان يسود القلب من الذنوب، والطبع ان يطبع على القلب وهو اشد من الرين، والاقفال اشد من الطبع وهو ان يقفل على القلب. وقال الفراء، كثرت الذنوب والمعاصي منهم فاحاطت بقلوبهم فذلك الرين عليها او الرين عليها. قال أبو إسحاق، رانا أي غطى، يقال رانا على قلبه الذنب يرين رينا أي غشيه. قال، والرين كالغشاء يغشى القلب ومثله الغين. طبعا الغين ده حاجة تانية بقى، الغين ده بقى اللي هو يعني قشرة خفيفة كده بتيجي على القلب مؤقتا، لأنها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم، إنه ليغان على قلبي. هو حتى ابن قايم بيقول، قلت أخطأ أبو إسحاق، أخطأ لما قال إيه؟ قال ومثله الغين، لما شبه الغين بالرين، لا لك المختلف ليه؟ فالغين ألطف شيء يكون وأرقه، ده أكتر حاجة إيه؟ قليلة جدا. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يحصل له أصلا الرين والكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم أصلا معصوم من الذنوب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يبقى النبي عليه السلام كان بيقول الغين، إيه الغين بقى؟ دي غشوة بسيطة كده تحدث غفلة عن الذكر فتقلل مستوى الذكر، مش بتدخلك في معاصي، لا ده بس انا بدل ايه ما كنت بعمل طاعة بشكل كبير عملتها بشكل قليل شوية، فحصل نوع من الفطور كده والايه والغين اللي هو ايه سحابة بسيطة كده. والنبي صلى الله عليه وسلم شبهها في الايه في حديث اخر، كالقمر ازعلته سحابة، يعني القمر كده مضيء، يبقى قلب المؤمن مضيء كده، وتيجي سحابة تعدي من فوقه فتحجب شيء من ضوء القمر وبعدين تنصرف تاني ويرجع القمر يضيء. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لقلب العبد المؤمن. فالغين ده للعبد المؤمن الطائع، أما الرين ده للعبد العاصي، نسأل الله عز وجل السلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. طب النبي عليه السلام اللي هو أصلا ما بيعملش ذنوب بيستغفر من إيه؟ بيستغفر من إيه؟ إيه رأيكم؟ وبيستغفر 100 مرة. طب إحنا نعمل إيه؟ إذا كان النبي عليه السلام وهو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر في اليوم الواحد 100 مرة، انت استغفرت النهاردة كم مرة؟ انا استغفرت النهاردة كم مرة؟ واما الرين والران فهو من اغلظ الحجب على القلب واكثفها. قال مجاهد: هو الذنب على الذنب حتى تحيط الذنوب بالقلب وتغشاه فيموت القلب. صحيح زي ما الدكتور اسراء بتقول كده، على حالنا كده احنا المفروض ما نبطلش استغفار للنهارده. حتى السيده عائشه تقول، وهي من هي يعني، ان استغفارنا يحتاج الى استغفار. طب لما السيده عائشه تقول كده، امال احنا استغفار محتاج ايه بقى؟ استغفارنا احنا محتاج ايه؟ محتاج توبه. فعايزه تقول يعني ان احنا لما بنستغفر بنكون مش في احسن الحالات، ومش مستحضرين الخشيه والخوف والتضرع الى الله عز وجل ان يغفر لنا. فاستغفرنا مع حال الغفله ده محتاج استغفار جديد، تخيلوا. ودي السيده عائشه اللي بتقول. وقال مقاتل: غمرت القلوب اعمالهم الخبيثه. احنا ربنا يرحمنا والله. وفي سنن النسائي والترمذي من حديث ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا اخطا خطيئه نكتت في قلبه نكته سوداء، فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكره الله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. طيب الحديث ده النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي فسر الران، والتفسير ده جميل قوي يا شباب. ليه بقى؟ لانه بيدينا امل. ليه بيدينا امل؟ حد يقدر يقول لي؟ ان العبد اذا اخطا، ايوه، خطيئه نكتت في قلبه نكته سوداء، فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام في نفس الحديث بيقول لك ايه هو الران، وازاي انك تتخلص منه بالاستغفار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم على الغين في الحديث اللي فات قال: انه لا يغان على قلبي واني لا استغفر الله في اليوم 100 مره عشان ينزع هذا الغين. فاذا كان الغين اللي هو اصلا ما فيش فيه ذنوب، ده بس نوع من الايه، من قله الفطور عن الذكر البسيط كده، ده محتاج استغفار 100 مره. امال الران بتاعنا محتاج قد ايه بقى؟ فاذا العبد تاب سكل، يعني ايه؟ يعني يرجع ايه؟ يرجع القلب تاني سليم. قال عبد الله بن مسعود: قال عبد الله بن مسعود: كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود القلب كله. يعني نقط سودة نقط سودة نقط سودة مع كل ذنب لحد ما القلب يبقى كله ايه؟ اسود. لذلك يا شباب خدوا بالكم، اللي مثلا تبقى متبرجة او ما بيصليش وبيدخن او ويقول لك طالما هنا ابيض فانا كده سليم، لا تكذاب، عمر ما يبقى اللي جوه ابيض. طالما اللي بره معاصي يبقى كده اللي جوه ايه؟ اسود. مش اسود بلاك يعني 100%، لا هو اكيد في خير، اكيد في خير. وما بنقولش الناس دي كلها، الناس دي ممكن تبقى عند ربنا احسن مننا. يعني واحده متبرجه دي ممكن تصلي واحسن مني ومنك ومن ناس كتير، بس مش معناها ان قلبها ابيض، لا هي احسن مني عشان انا قلبي اسود منها، مش عشان هي قلبها ابيض. هي عندها معاصي اكيد عامله سواد في القلب، ده اكيد، بس انا ممكن يكون عندي ذنوب اكتر منها، وانت ممكن يبقى عندك ذنوب اكتر منها، ذنوب تانية غير الحجاب. يعني ممكن واحده منتقبه وبتعمل ذنوب اللي لابسه اللي هي متبرجه ما بتعملهاش. فالمتبرجه دي تبقى عندها ذنب التبرج وهو كبيره، والمنتقبه عندها ذنوب تانية اكبر من التبرج عادي. بس احنا بنقول ان صلاح الظاهر لا يشترط صلاح الباطن، لكن فساد الظاهر يشترط فساد الباطن. أقولها تاني: صلاح الظاهر لا يستلزم صلاح الباطن. ممكن إنسان من بره يبقى شكله حلو كده وطائع وملتحي وبيصلي في المسجد وهو من جوه خربان، واحدة منتقبة كده وشكلها كويس ومحترمة جدا وهي من جوه خربان، ده ممكن. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. ممكن يبقى منافق كمان، لأن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم منافقين بيصلوا في الصف الأول ورا النبي عليه السلام وهم كفار من جوه، وملتحين ولابسين جلاليب وبيصلوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الاول ومسكين السواك وكانوا كفار. ولولا ان القران اخبرنا بكفرهم لكنا نترضى عنهم الان. يعني عبد الله ابن ابي سلول ده لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبرناش ان هو زعيم المنافقين كان زماننا دلوقتي بنقول رضي الله عنه وارضاه. تمام؟ طيب على النقيض، اللي بيعمل معاصي ظاهرة أكيد قلبه في سواد، لأن أي معصية لابد يبقى جواها إيه؟ جواها سواد. فصلاح الظاهر لا يستلزم صلاح الباطن، لكن فساد الظاهر يستلزم فساد الباطن. مش فساد كلي، بس في قدر من الفساد جوه. طالما في فساد ظاهر يبقى اكيد في جوه جزء من الفساد الباطن. واضح يا شباب؟ فأخبر سبحانه وتعالى أن ذنوبهم التي كسبوها أوجبت لهم رينا على قلوبهم، فكان سبب الران منهم، وهو خلق الله فيهم، فهو خالق السبب ومسببه. ولكن السبب باختيار العبد، والمسبب اللي هو النتيجة خارج عن قدرته واختياره. تمام؟ طيب، كل فصل. وأما الغل فقد قال الله تعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مكمحون، وجعلنا بين أيديهم سدا وما خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يبقى إذن في العنق أغلال. طب إيه الأغلال دي؟ قال الفراء: حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله. يبقى إذن الغل ده شيء منعهم من الطاعة. وقال أبو عبيدة: منعناهم عن الإيمان بموانع. ولما كان الغل مانعا للمغلول من التصرف والتقلب كان الغل الذي على القلب مانعا من الإيمان. فإن قيل في الغل المانع من الإيمان هو الذي في القلب، فكيف ذكر الغل الذي في العنق؟ يعني هي ليه الأغلال هنا ذكرت مع العنق؟ أخونا أبو عمر بيسأل موضوع صلاح الظاهر والباطن. بنقول إن الإنسان الصالح ظاهرا مش شرط يكون صالح في الباطن، ممكن يبقى صالح ممكن يبقاش صالح. لكن الإنسان الفاسد في الظاهر أكيد جواه فساد في القلب، ده أكيد، لأنه مستلزم له. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء. ففي طالما في فساد ظهر يبقى أكيد في نقطة سوداء حط جوه. طيب، والعكس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. صح كده؟ ألا وهي القلب. يبقى القلب الصالح ينفع يبقى معه ظاهر فاسد؟ القلب الصالح ينفع يبقى معاه ظاهر فاسد؟ ما ينفعش. ليه؟ لأن النبي اللي قال كده، قال إذا صلحت، إذا شرطية إيه؟ نتيجتها جواب الشرط صلح الجسد كله. يبقى القلب الصالح لابد يكون الجسد صالح. ما تلاقيش واحد زي ما أقولك ما بيصليش وبيشرب سجاير وبيعمل وبيعمل وبيعمل ويقول لك أنا قلب أبيض وأنا كده تمام. لا، أنت قلبك أسود، مش مستحيل يبقى أبيض. لو كان قلبك أبيض كان زمان جوار حاجة بيضة برضو، كان زمانك بتصلي وتركت التدخين وتركت المخدرات وتركت وتركت وتركت. كون في معاصي ظاهرة يبقى أكيد في سواد جوه. خلاص؟ طب العكس بقى، واحد بيصلي وبيزكي وبيعمل بيعمل بيعمل، نحسبه والله حسبه أنه على خير، بس ما نقدرش نجزم بده. ليه؟ ممكن يكون هو مرائي، ممكن منافق، يمكن يمكن يمكن، بس احنا نحسبه صالح ونحسن الظن به. بس ممكن يطلع في الاخر منافق. ممكن يطلع منافق، ممكن يطلع له معاصي سر اكتر، ممكن يطلع، ما حدش يعرف، ده سر بين العبد وربه. حلو. لكن اللي جاهر بالمعصيه اكيد قلبه فاسد، انتهى الموضوع. هو اللي ورانا اللي في قلبه بعمله. ما بنقولش ان معناه ان ما فيش في قلبه خير، لا، هو ان شاء الله في قلبه خير، وممكن الخير يكون في قلبه هو الغالب كمان، بس في برضه جزء فساد موجود دليله الفساد اللي ظهر. وضحت يا شباب؟ تمام. لو سؤال في الموضوع انا معاك، لو بره الموضوع خليه بعدين. فبيقول لك ان الاغلال دي هي اغلال على القلوب منعتهم من الايمان. فازاي او لماذا ذكرها الله عز وجل في العنق وجعلنا ايه في اعناقهم اغلالا؟ فربنا ذكرها في العنق، وهي اصلا المعنى المراد قاله في تفسير انه في القلب. قيل لما كان انت فهمت اللي انا عايز اقوله، ومش مهم الجمله اللي انا كتبتها او الاخوه كتبوها لما انا قلتها، يعني مش مهم الجمله دي انساها. المهم انت فهمت المعنى المقصود، ان صلاح الظاهر نتيجه لا يستلزم صلاح الباطن، ممكن يبقى من جوه مش كويس، وفساد الظاهر لازم يكون فيه معاه فساد في الباطن. فهمناها دي؟ مش مهم بقى الجمله، يعني المهم المعنى. المعنى وصل، هو ده المطلوب. العبره بالمعاني لا بالايه، لا بالمباني. قلب إذا فسد لا يصلح الظاهر، لا العكس، قلب إذا صلح لا يفسد الظاهر. قلب إذا صلح لا يفسد الظاهر. ليه؟ لأن النبي قال كده: إذا صلح صلح الجسد كله. نقولها تاني: يقول النبي عليه السلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذا صلحت إيه؟ صلح الجسد كله. طيب يبقى إذن إذا صلح القلب لازم يبقى الجسد كله إيه؟ صالح بنص الحديث. واضح كده؟ يبقى اللي بيقول أنا قلب أبيض لازم يبقى عمله إيه برضه؟ أبيض. مستحيل يبقى قلب أبيض وهو ما بيصليش. مستحيل يبقى قلب أبيض وهو بيشرب مخدرات. مستحيل يبقى قلب أبيض وهو مغني مهرجانات. ده مستحيل. ما بنقولش إن قلبه أسود ما فيش فيه بياض خالص، لا، بس أكيد فيه جزء من السواد على قدر الإيه؟ على قدر هذه المعصية. تمام؟ فاللي أنت بتشوفه بيجاهر بالمعصية أكيد في قلبه جزء من السواد، وبرضه أكيد في جزء من البياض، بس قلبه مش أبيض 100%. ده مستحيل. اللي بيقولك أنا قلب أبيض وما بأذيش حد وأنا كويس فعشان كده ربنا بيحبني، ده كذاب. طالما ما بتصليش وبتعمل معاصي أنت كذاب. واضح يا شباب؟ نسأل الله عز وجل أن يفك أسر المأسورين ويفرج الكرب عن المكروبين. فبنقول ليه بقى ذكر الغل في العنق؟ قيل لما كان عادة الغل أن يوضع في العنق ناسب ذكره ذكر محله، والمراد به القلب، كقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق. يعني بيقول لك إيه؟ بيقول لك عادة لما إنسان أو حيوان حتى بتربط، بتربط منين؟ من رقبته. يعني أنت بتربط عزكم الله ناقة ولا جمل ولا حصان، بتربطه منين؟ من رقبته، صح؟ فالغل دائما بتحط فين؟ في العنق. فعشان كده ناسب إنه إيه؟ يتقال كده مناسبة الأغلبية، مش مناسبة إن دي الحقيقة يعني. ومن هذا قولهم: إثمي في عنقك. طب ما تقول ذنبي في رقبتك، يعني هو في حاجة متعلقة في رقبته مكتوب عليها ذنبك؟ لا، بس دي نوع من المجاز يعني. وهذا في عنقك، ودي الحاجة دي في رقبتك، الدين ده في رقبتك. في رقبتك يعني انت هتربطه في رقبته؟ لا، ومعناه ان عليه ان يسدده. ومن هذا قوله: لا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، شبه الامساك عن الانفاق باليد اذا غلت الى العنق. ومن هذا قال الفراء: انا جعلنا في اعناقهم اغلالا، اي حبسناهم عن الانفاق. قال ابو اسحاق: وانما يقال للشيء اللازم هذا في عنق فلان، اي لزومه له كلزوم القلادة من بين ما يلبس في العنق. قال ابو علي: هذا مثل قولهم: طوقتك كذا وقلدتك كذا، ومنه قلده السلطان كذا، أي صارت الولاية في لزومها له في موضع القلادة ومكان الطوق. قلت: ومن هذا قولهم: قلدت فلانا حكم كذا وكذا، كأنك جعلته طوقا في عنقه. وقد سمى سبحانه وتعالى التكاليف الشاقة أغلالا في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فشبهها بالأغلال لشدتها وصعوبتها. طبعا أنا بشكر جدا الأخوات اللي بيحطوا الإعلام بتاع الدرس أنهم اختاروا الآية دي كعنوان للدرس، يعني حسن اختيار فعلا، جزاهم الله خيرا. يعني أن فعلا مسألة الأغلال، أن التكاليف الشرعية اللي هي الشاقة الله عز وجل وصفها أنها أغلال. قد سمى سبحانه التكاليف الشاقة أغلالا، وده من فضل الله عز وجل علينا. ذلك لو تفتكروا اللي حضر معنا دروس فن الدعوة زمان، حد حضرها؟ كنا عندنا زمان سلسلة في فن الدعوة، فكنا بنقول الحاجات اللي يعني ممكن تبدأ بها الحديث مع المدعو. يعني انت مثلا بتبدأ حوار دعوي مع حد يعني، فممكن تقول له كلمة خاطفة جميلة، يعني تقول له: الدين له ثلاث مواصفات. هتقول له طبعا بالعامية يعني، مش هتقول له، تقول له: الإنسان لما يتدين فالدين بتاعه ده له ثلاث مواصفات، أو الدين بتاعنا اللي ربنا أنزله لنا له ثلاث مواصفات: الدين جميل، والدين خطير، والدين سهل، دين يسر. طبعا لما كنا بنقول الكلام ده للشباب كان دايما دين يسر دي بيفرحوا بيها قوي. بفرح بيها ليه؟ لانه هو فاكر ان دين يسر يعني ايه، اعصب راحتي واجي اصلي وابقى كده حلو يعني. فشاهد من الحوار يعني، فكنا نقول لهم: الدين له ثلاث صفات: الدين خطير، الدين جميل، الدين سهل. الدين خطير. ليه خطير؟ لان كلمه واحده ممكن تغمسك في النار 70 خريفة، وممكن ترفعك لدرجات الصديقين. لأن الصديق سمي صديق لتصديقه بكلمة، وممكن كلمة تغمسك في النار 70 خريفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده. بالنسبة للزمان يعني المدة الزمنية، بالنسبة بقى للكيفية، فغمسة واحدة في الجنة تنسيك كل الشقاء الذي في الدنيا. يغمس أشقى أهل الأرض في غمسة في الجنة فينسى كل الشقاء اللي عاشه في حياته. وغمسة واحدة في النار تنسيك نعيم الدنيا بأسرها ولو كنت أنعم أهل الدنيا. فعشان كده الدين خطير، خطير جدا. اللهم أمين. حلو. فالدين خطير والدين جميل لأنك تستشعر معية الله والأنس بذكره. وتكلم بقى على النقطة دي. طيب آخر واحدة اللي أنا أصلا بقول المثال عشانها، والدين سهل. ليه الدين سهل؟ فكنا دايما نضرب لهم مثال بإزالة النجاسة عند اليهود. تعرفين اليهود كان بيزيل النجاسة ازاي؟ في شريعة اليهود كيف تزال النجاسات. انت عارف ان احنا لو مثلا وقع على ثوبك نقطة نجاسة، ابنك مثلا وقع عليها نجاسة وانت شايله او عمل عليك بيبي او كده، بتعمل ايه؟ بتغسله، صح؟ ده الدين بتاعنا يسر. هو عنده لا يقطعه، يقطع الحتة اللي سقطت فيها النجاسة. يعني خلاص الهدوم اللي هيقع عليها نقطة نجاسة مش هتتلبس تاني. تخيل لو دي شريعتنا كنا عملنا ايه؟ كنا هنعيش ازاي؟ ولدرجة ده في حاجات في شريعة اليهود اكتر من كده صعوبة، بس انا مش عايز ادخل في تفاصيل وديتيلز، يعني ايه خرجنا بره الموضوع. بس في حاجات لو قرأت في شريعتهم، زي ما اختنا ريهام بتقول كده، التوبة ان هم قتلوا بعض. ربنا لما تاب عليهم خلاهم يقتلوا بعض. ليه ربنا سبحانه وتعالى يعني صعب عليهم؟ لان هم قتلت الانبياء فلا يستحقون الا هذه المعاملة. تمام. فالدين بتاعنا الدين الإسلامي بيتصف بهذه المواصفات. دين جميل ودين خطير ودين سهل. هي طبعا الكلمة دي يا جماعة احنا كنا بنقولها دايما في دعوة غير المسلمين في الغالب. يعني ليه بنقولها لهم؟ لأن اما كنا بنتكلم، حتى كنت اتكلمت مع بعض الغير المسلمين يعني معنا في الشغل وزمايله كده يعني، فكنت بقول له يا مشكلة الدين ان هو خطير. انت بتؤمن ان انا في النار وانا بؤمن ان انت في النار، وواحد منا اكيد صح. محمد بيقول هل يمكن يكون فيها تشبيه الانسان بالحيوان؟ لا، احنا بنقول زي الاغلال، فالغل دايما بيوضع في الرقبة سواء الانسان او الحيوان. تمام. هو بيادي سؤال تاني يعني. طيب فاذا ان انت الدين خطير، فالموضوع مش هزار، الموضوع مش هزار وما ينفعش ان نتسامح فيه. يعني ما ينفعش انا هنيك في عيدك وانت هتدنيني في عيدي وبقى الاديان كلها صح ويلا وكلنا ان شاء الله كل واحد ربنا اللي بيعبده هيحاسبه كده. لا، الكلام ده غلط. هو رب واحد وحساب واحد وجنة واحدة ونار واحدة. يا انا صح فانت في النار، يا انت صح يا انا في النار، انتهى الموضوع. مفيش فيها ايه الدين خطير. يا انا صح فانت في النار اذا مت على ما تعتقده، يا انت صح يبقى انا في النار. فما ينفعش نهزر في العقيدة ونتساهل فيها وندلس وندهن فيها وجملك وتجاملني. لا، مفيش مجاملات في الدين وفي العقيدة. يا انا صح يا انت صح، واحنا ضد. ما ينفعش نجتمع، ما ينفعش اجتمع حق وضلال. انا عندك ضلال وانت عندي ضلال. واضح شباب؟ فالدين يسر لكنه خطير. إذا هم يقصدوا عادي تهنئة في عيدهم اللي ما يعرفوش إنه حرام. يعني إيه ما يعرفوش إنه حرام؟ اللي ما يعرفش يتعلم، نعلمه إنه هو حرام. نقنع مين؟ نقنع المسلمين إنهم ما ينقوش الكفار في عيادهم يعني تقصدي؟ انا عامل فيديو على القناه كده، اطلعوا بس سكرول شويه كده من هتلاقوا منشور من 5 ايام اسمه جورج والعيد، اتكلمنا فيه على النقطه دي بالتفصيل. في هو فيديو صغير جدا 3 دقايق، هتلاقوا فيه كل الادله اللي في الموضوع ده. فراجعوه بس كده وانشروه للناس اصحابكم اللي ايه مش مقتنعين، هيقتنعوا ان شاء الله. تمام. نرجع لموضوعنا. ف فالله عز وجل سمى التكاليف الشاقة أغلالا، ومن الله عز وجل علينا أنه رفع عنا هذا، وضع عنا هذا الإصر والأغلال، فلم يشرع لنا إلا الدين الحنيف الذي ارتضاه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والبشرية من بعده. بصوا يا جماعة، مسألة تهنئة الكفار في أعيادهم على فكرة مسألة خطيرة جدا جدا، أنا مش عايز أقول لكم فيها كلام يخوفكم، لكن الشافعي قال من أهدى إليهم وردة في يوم عيدهم كفر. ده الإمام الشافعي بيقول كده، الإمام الشافعي يقول من أهدى إليهم وردة في يوم عيدهم كفر. ليه؟ لأنه أكرر الكفر بهذه الوردة. ما أنت معنى أنك وردة إيه؟ أنك اللي بتعمله ده جميل وأنا بهنئك عليه، فأنت كده أكررت الكفر، وأكرر الكفر كفر. فالموضوع خطير جدا والله يا جماعة، يعني إياكم تستهينوا بالموضوع ده، موضوع خطير فعلا. وأي صعوبة هتواجهها في حياتك نتيجة أن أنت، هي أسهل بكتير من شبهة الكفر. أنا مش بقول على فكرة بقول الشافعي أنه كفر، أنا بقول أنه هو معصية، بس أنا عايز أقول لكم أن واحد زي الإمام الشافعي صاحب مذهب الإمام الشافعي كلنا عارفين مقامه، بيقول أنها كفر. فتخيلوا أنتوا بقى ان واحد زي الامام الشافعي قال الكلمه دي، يبقى مقام الموضوع ومعصيته حجمها قد ايه. تمام يا جماعه، ما تقلقوش عموما، انتوا اعملوا بس اللي عليكم. اولا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، انتوا بس اعملوا الصح وذكروا من حولكم، واللي يسمع يسمع وما يسمعش ما يسمعش، خلاص انت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. فبرضه ما تشكش على نفسك وما تجعلهاش حرب اهليه، يعني انت خلاص ذكرته وهو حر بقى، وهو حتى لو اصر في الاخر هو عندنا عاصي مش كافر، يعني المسلم اللي هنأ ده عاصي مش كافر، فبالتالي دي معصيه زي معاصي كتير، يعني مش هنعمل ولاء وبراء عليها، يعني اللي هو ما اقعدش اعرفك بعدها، لا خلاص، يعني معصيه زي ايه معصيه انت بتقع فيها وغيرك بيقع فيها، كويس، بس معصيه كبيره مش صغيره. هو خد بالك كمان ان هو مش معتقد، هو مش معتقد انها حرام. تمام، طيب، ف بنقول فشبهها بالاغلال لشدتها وصعوبتها. قال الحسن هي الشدائد التي كانت في العباده كقطع اثر البول وقتل النفس في التوبه. ده الحسن جاب الامثله ما كنتش عايز اقولها، وقطع الاعضاء الخاطئه وتتبع العروق من اللحم. يعني تخيلوا موضوع العروق من اللحم دي صعب جدا، اللي هي ايه؟ انتوا عارفين اللحمه اللي احنا بناكلها انك تقعد تطلع منها العروق اللي فيها الدم عشان جواها دم فحرام تاكلها، انت هتاكل ازاي؟ تخيل مثلا انت بتاكل فرخه او بتاكل لحمه وتقعد بقى تطلع العروق اللي جواها الاورده والشرايين يعني عشان فيها دم فتشيلها، لكن الله عز وجل عفى لنا عن ذلك. انت بتذبح الذبيحه تخرج الدم اللي خرج وقت الذبح، والدم اللي جوه ربنا سبحانه وتعالى عفى عنه، ويسير الدم اللي بيفضل جوه العروق ده ربنا عفى عنه بالنسبه لنا احنا في شريعتنا شريعه الاسلام. عندهم لا، كان لازم يطلع العروق دي يشيلها وما تتاكلش. فالله عز وجل شدد عليهم لانهم شددوا على انفسهم. تمام، قال ابن قتيبه هي تحريم الله سبحانه وتعالى عليهم كثيرا مما أطلقه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم كان أصعب الشرائع طبعا هي شرائع اليهود، فلذلك لما جاء سيدنا عيسى عليه السلام قال لهم إيه؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. في حاجات كانت حرام في شريعة اليهود، سيدنا عيسى لما نزل بالإنجيل أحل لهم بعض الحرام الذي حرم عليهم. ليه؟ لأنها شريعة أيسر وأسهل وأجمل. ثم نزلت الشريعة السمحاء الجميلة التي تسع الناس إلى قيام الساعة وهي شريعة الإسلام، فهي أوسع الشرائع وأيسرها، فهي أوسع الشرائع وأيسرها. قال ابن قتيبة هي تحريم الله سبحانه وتعالى عليهم كثيرا مما أطلقه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها أغلالا، لأن التحريم يمنع كما يقبض الغل اليد. يعني كان واحد مربوط بإيده كده. وقوله فهي الأذقان قال طائفة، الضمير يعود على الأيدي يعني إيدهم هي الأذقان ولا الأغلال هي الأذقان، وإن لم تذكر لدلالة السياق عليها. قالوا لأن الغلة يكون في العنق فتجمع إليه اليد، يعني فتجمع اليد يعني هتربط إيده في رقبته بحبل واحد، ولذلك سمي جامعة. وعلى هذا فالمعنى فأيديهم أو فأيمانهم مضمومة إلى أذقانهم، وهذا قول الفراء والزجاج. وقال الطائفة الضمير يرجع إلى الأغلال يعني الأغلال في إيديهم ورقبتهم، وهذا هو الظاهر. وقوله فهي إلى الأذقان أي واصلة وملزوزة إليها، فهو غل عريض قد حاط بالعنق حتى وصل إلى الذقن. وقوله فهم مكمحون قال الفراء والزجاج، المكمح هو الغاض بصره بعد رفع رأسه. يعني إيه المكمح؟ أنت عارف لما واحد لما يبقى واحد رقبته، عارفين الناس اللي بتلبس نيك كولر، عارفين نيك كولر اللي بيجي له انزلاق غضروفي بيلبسها في رقبته كده، عارفينها دي؟ أكيد شفتوها كتير. يعني اللي بقى لابس نيك كولر دي اللي هي اللي بتتلبس على في الانزلاق الغضروفي او في الحوادث، انتوا اكيد شفتوا منظرها. بتخلي الرقبه معموله ازاي؟ بتلاقي الواحد ايه لو واقف كده بص لفوق كده، صح؟ دقنه مرفوعه لفوق كده، صح؟ ده الشكل ده اسمه المقمح. المقمح اللي هو رقبته مرفوعه لفوق كده من كتر ما الغل عريض، يعني شفت الكولر عريضه ازاي، فبتخلي الرقبه مرفوعه، الاغلال اللي في الاعناق تبقى عريضه كده، فبالتالي رقبته تبقى مشدوده لفوق للاخر كده. المنظر ده هو منظر المقمح، ده اسمه مقمحون. انا يعني طبعا اول مره في حياتي كنت اسمع تفسير ده، كان سنه كام يعني، سنه 2000 كده تقريبا، كان حد بيشرح تفسير الايه، فكنت يعني متعجب جدا من الصوره. يعني هو كان استاذ لغه عربيه كان بيشرح لنا الايه، فكان احنا خلاص خلصنا ما تقلقوش، احنا مدتها ساعه واحنا بقالنا 10 دقايق مخلص ان شاء الله، فمش هنطول عليكم اكتر من كده. ومعنى الإكماح في اللغة رفع الرأس وغض البصر، يقال أكمح البعير رأسه وقمح. وقال الأصمعي بعير قامح إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب. قال الأزهري لما غلت أيديهم إلى عنقهم رفعت الأغلال أذقانهم ورؤوسهم صعدا كالإبل الرافعة رؤوسها، يعني عشان هو كمان إيه رقبته مسكة في ايده في رقبته، فخلت الربطه غليظه جدا فراسه اترفعت لقدام يعني لفوق، تمام. فان قيل فما وجه التشبيه بين هذا وبين حبس القلب عن الهدى والايمان؟ قيل احسن وجه وابينه، فان الغله اذا طبعا ردود ابن القيم جميله، انا بحب ردود ابن القيم جدا، يعني بحب الراجل ده جدا، بحبه في الله، ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا به في اعلى الجنان مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دايما ايه يديك حاجات كده تستلذ بيها، يعني هو قبل ما يرد اصلا قال لك احسن وجه ابينه، اطمن ان ربنا ما بيقولش الاحسن كلام، فانت بتسال اكيد احسن حاجه لان ربنا اللي قالها. فقيل احسن وجه وابينه، فان الغله اذا كان في العنق واليد مجموعه اليها منع اليد عن التصرف والبطش. فإذا كان عريضا قد ملأ العنق ووصل إلى الذقن منع الرأس من تصويبه، وجعل صاحبه شاخص الرأس منتصبه لا يستطيع له حركة. ثم أكد هذا المنع والحبس بقوله وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قال ابن عباس منعهم من الهدى لما سبق في علمه، والسد الذي جعل من بين أيديهم ومن خلفهم هو الذي سد عليهم طريق الهدى، فأخبر سبحانه وتعالى عن الموانع التي منعهم بها من الإيمان عقوبة لهم، ومثلها أحسن تمثيل وأبلغه. وذلك حال قوم قد وضعت الأغلال العريضة الواصلة إلى الأذقان في أعناقهم وضمت أيديهم إليها، وجعلوا بين سدين لا يستطيعون النفوذ من بينهما، وأغشيت أبصارهم فهم لا يرون شيئا. وإذا تأملت حال الكافر الذي عرف الحق وتبين له ثم جحده وكفر به وعاداه أعظم معادات، وجدت هذا المثل مطابقا له أتم مطابقة، وأنه قد حيل بينه وبين الإيمان كما حيل بين هذا وبين التصرف، والله المستعان. نكتفي ولا نكمل كمان 5 دقايق كده؟ لا مفيش كل يوم لايف ولا حاجة. احنا عندنا اللايف ثابت ان شاء الله بتاع الاربعاء ده بتاع شفاء العليل، ان شاء الله نحاول نثبته الاربعاء قدر الامكان يعني. وساعات بيبقى في لايف تاني درس ايماني، غالبا بيبقى اسماء الله الحسنى، وغالبا بيبقى يوم الاحد. تمام، هي الفكره ان انا طبعا انتوا عارفين انا استشاري طب طوارئ، وانتوا عارفين ان طب الطوارئ ده من المهن الصعبه جدا، اللي هي مواعيدها متغيره، يعني صعوبتها في تغير مواعيدها، لان احنا شغالين 24 ساعه، يعني لازم مستشفى الطوارئ تبقى شغاله 24 ساعه، فلان ما ينفعش يجي مريض نقول له احنا قافلين. تمام، فبناء عليه انا شغلي مواعيده متغيره، يوم بشتغل الصبح، يوم بشتغل بعد العصر، يوم بشتغل بالليل. فعشان كده احيانا بيصادف ميعاد الدرس شغلي، فبضطر اغير ميعاد الدرس مثلا من الاربع للثلاث وهكذا يعني. فاحنا ان شاء الله يعني بنحاول نثبت يوم الاربع ان شاء الله هو الدرس العلمي، ويوم الاحد هو الدرس الايماني ان شاء الله قدر المستطاع. فادعونا بالتوفيق والتيسير والثبات. فصل، واما القفل، قال تعالى: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. قال ابن عباس: يريد على قلوب هؤلاء اقفال. قال مقاتل: يعني الطبع على القلب. فكأن القلب بمنزلة الباب المرتج الذي قد ضرب عليه قفل، فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما ورائه. كذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخله الإيمان والقرآن. وتأمل تنكير القلوب وتعريف الأقفال. يعني القلوب نكرة تدل على العموم والشمول، والقلوب معرفة بالإضافة. فكأن القلوب أي قلوب، لكن الـ الأقفال هي قفل واحد، قفل من عند الله سبحانه وتعالى. قال: وتأمل تنكير القلوب وتعريف الأقفال، فإن تنكير القلوب يتضمن إرادة قلوب هؤلاء وقلوب من هم بهذه الصفة. يعني مش قلوب دول بس، ده أي قلوب هتبقى بهذا الوصف هيقفل عليها. ولو قال: أم على قلوبهم، تبقى دول بس، لم تدخل قلوب غيرهم في هذه الجملة. وفي قولهم أقفالها بالتعريف نوع تأكيد، فإنه لو قال أقفال لذهب الوهم إلى ما يعرف بهذا الاسم. فلما أضافها إلى القلوب علم أن المراد بها ما هو للقلب بمنزلة القفل للباب، فكأنه أراد أقفالها المختصة بها التي لا تكون لغيرها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا جميعا. فصل، وأما الصمم والوكر ففي قوله تعالى: صم بكم عمي، وقوله: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وقوله: وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقوله تعالى: والذين لا يؤمنون في آذانهم وكر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال ابن عباس: في آذانهم صامم عن استماع القرآن وهو عليهم عمى أعمى الله قلوبهم فلا يفقهونه، أولئك ينادون من مكان بعيد، مثل البهيمة التي لا تفهم إلا دعاء ونداء. يعني دعاء ونداء، يعني أنت لو بتكلم بهيمة هي فهمة أن في كلام بس مش فهمة اللي بتقال، هي سمع صوته خلاص، فهو بالنسبة لها دعاء ونداء، أنت بتنادلها، هي فهمت أنك طالما بتكلمها أنت بتنادلها، بس بتقول إيه هي ما تعرفش. وقال مجاهد: بعيد من قلوبهم. وقال الفراء: تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك أنت تنادي من مكان بعيد. قال: وجاء في تفسير كأنما ينادون من السماء فلا يسمعون. والمعنى أنهم لا يسمعون ولا يفهمون، كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم. فصل، وأما البكم فقال تعالى: صم بكم عمي. والبكم أو البكم جمع أبكم، وهو الذي لا ينطق. والبكم نوعان: بكم القلب وبكم اللسان، كما أن النطق نطقان: نطق القلب ونطق اللسان. وأشدهما بكم القلب. ليه؟ كما أن عماه وصممه أشد من عمى العين وصمم الأذن. فوصفهم سبحانه بأنهم لا يفقهون الحق ولا تنطق به ألسنتهم. والعلم يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب. أنت أصلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى الإنسان بيخرج من البطن لا يعلم شيء ولا يفقه شيء. أمال بتعلم إزاي؟ بوسائل التعليم الثلاثة اللي هم السمع والأبصار والأفئدة، صح؟ فإذا لما السمع والأبصار والأفئدة يبقى فيها مشكلة، يبقى هيتعلم منين؟ مستحيل، صح؟ والعلم يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب، من سمعه وبصره وقلبه، وقد سدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة، فسد السمع بالصمم، والبصر بالعمى، والقلب بالبكم. ونظيره قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك الأنعام بل هم أضل. وقد جمع سبحانه بين الثلاثة في قوله: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى هداية عبد فتح قلبه وسمعه وبصره، وإذا أراد ضلاله أصمه وأعماه وأبكمه. وبالله التوفيق. هو اللي جاي كله سهل على فكرة، بس هنقف هنا بقى عشان ما نطولش عليكم أكتر من كده، ونبدأ إن شاء الله المرة الجاية في الكلام على الغشاوة صفحة 317. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين. اللي عنده سؤال بقى في درس النهاردة يكتبه ونرد عليه إن شاء الله. أولا في الدرس، الأسئلة بالدرس بره الدرس بعدين. هو أنا بس أنا نفسي والله إن إحنا نقعد مع بعض وقت أكتر من كده ونتكلم مع بعض على قد ما نقدر، بس أنا بقى عندي مشكلة. أنا طبعا يومي بيبدأ من الفجر، كويس، بروح المستشفى مثلا، بطلع بورايا مهام كتير، باجي على الدرس اللي هو الوقت ده بقى خلاص ده آخر حاجة في اليوم، فالوقت محدود جدا يعني، تمام. فمن الصعب إن إحنا يبقى الوقت إيه مفتوح قوي يعني، فإحنا بس ناخد إيه الأولى في الأولى. فاحنا طبعا الدرس خلصناه، يبقى اول حاجه دلوقتي نجاوب اسئله الايه الدرس. فاللي عنده ايه سؤال في الدرس يبعته اولا. وعامه انا فاتح باب الاسئله جدا، سواء على صفحه الفيس او على الاسك، صفحه الاسك او على الواتساب، ناس كتير بتبعت لي، بجاوب الناس دي كلها ان شاء الله يعني قدر المستطاع. بس انا ما بجاوبش فورا يعني، ما تنتظرش انك هتبعت لي الرساله هقوم رد عليك في نفس الثانيه، لا، هو اما افضل هقراها وابعت لك ممكن في خلال يوم في خلال يومين، بس ببعت في الاخر ان شاء الله يعني. دكتورة اسراء بتقول: صم بكم عمي، لماذا ذكر هنا ان البكم بكم القلب، والقلب موطن الفقه والعقل؟ نعم، هو فعلا القلب هو موطن الفقه والعقل، لكن اراد ان البكم هنا، ما هو قالك البكم زي الصمم وزي العمى، حاجة من الاثنين، يا عمل قلب فنتيجته عمل عين، يا اما عمل عين. كذلك الايه البكم، يا اما هو ابكم لا ينطق لسانه بالخير، كويس، يا اما قلبه اللي ابكم فبالتالي لسانه ابكم. والشيخ رجح زي ما رجح في الايه في العمى ان عمل القلب هو الابلغ، فبرضه بكم القلب هو الابلغ. وضحت؟ كيف يوافق القلب ما يقوله اللسان، أو كيف يوافق الباطن الظاهر؟ طيب، بلا شك أن ده تحدي كبير وجهاد عظيم، ووقته العمر. يعني أنت عشان توافق الظاهر الباطن وتبقى على حالة صلاح كأفضل مما يظهر منك، فده بلا شك شيء مش هتقدر تحققه من يوم وليلة، انت ان شاء الله هتجاهد فيه وتحاول فيه طول عمرك، تمام. في وصف ان الانسان الكافر يغلب من عنقه، هل ممكن اقول فيها تحقير للكافر بتشبيه شيء يخص الحال؟ ممكن، ما فيش مشكلة، لان اصلا ربنا قال عنهم انهم الا كان انعام بل هم اضل، فربنا شبههم بالانعام بل هم اضل، فما فيش مشكلة من هذا التشبيه. ادعوا لي ان يفرج الله عز وجل كربي، نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج قلبي، ان يفرج كربك كربك ويفرج همك ويخلف عليك بخير. طيب، في ناس كتير بتكتب، فارجو تكتبوا بسرعه شويه عشان الحق. اختنا شهناز بتسال سؤال هو محزن جدا للاسف يعني، بتقول: زوجي تارك للصلاه منذ 10 سنوات، هل ممكن يكون هذا بسبب الران على القلب وأنا أدعوه ولا يستجيب؟ كيف أدعوه للصلاة ويستجيب؟ الحقيقة أن السؤال ده بيحزنني جدا. ليه بيحزنني جدا؟ لأن أنت لو مش بكلم على أختنا السائلة يعني، بكلم عموما، لو واحدة جوزها ما بيصرفش عليها 10 سنوات، مش ساكن معاهم في البيت 10 سنوات، هيبقى سهل عليها جدا انها تتطلق او تاخد معاه موقف كبير يصل للطلاق يعني. لكن ايه اللي بيجعل اخت تصبر على زوج ما بيصليش؟ والصلاة دي عماد الدين، والصلاة دي اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة هو مسلم ولا كافر. فانا ازاي اصبر اعيش مع حد العلماء مختلفين، هو اصلا يحل لي اتجوزه ولا ما يحلش؟ ازاي اصبر على حاجة زي دي اصلا؟ يعني انا ممكن اصبر على واحد بيشرب خمر، على واحد بيزني، على واحد لان دي لا تخرجه من الملة، لكن اصبر على واحد ما بيصليش ازاي؟ فعشان كده السؤال ده بيحزنني جدا، اللي هو احنا ازاي وصلنا للدرجة دي اصلا؟ ازاي وصلت اصلا انك تتجوزي واحد ما بيصليش؟ طب ما كنتش تعرفي واتجوزتي ولقيتي ما بيصليش، ليه خلفتي منه وعشتي معاه؟ طب ليه ما اتطلقتيش؟ ليه ما كبرتيش الموضوع؟ ليه لحد دلوقتي؟ ليه؟ انا شايف ناس كتير بتكتب بس ما بتبعتش. الناس دي الكيبورد عندها معلقة ولا هما فعلا بيكتبوا؟ فأرجو اللي بيكتب يبعت عشان ايه نرد على الأسئلة بسرعة. أسماء بتقول بتضيع دايما مني صلاة الظهر والعصر، أنا بقى في دروس، هل يجوز لما أرجع أصليهم؟ هو مش يجوز، هو يجب، يجب إنك ما ترجع تصليهم. حلو، ده رقم واحد. رقم اتنين، هو ليه يضيعوا؟ لو أنا متوضي وجاهز للصلاة وحضرت الصلاة بصلي في أي مكان قدر المستطاع، تمام؟ فحاولي دايما تحطي خطة للصلاة. حتى لو وصلنا لدرجة ان احنا نجمع الظهر مع العصر، لو احنا مش قادرين ممكن نجمع، لو الوقت زنقة جدا ومش قادر. حدث الشات ازاي مش عارف. فيجب يا اسماء انك تصلي، تمام؟ ويجب انك تحاولي تصلي الصلاة قبل ايه؟ قبل خروج وقتها. يعني عندك من اذان الظهر لاذان العصر تقدر تصلي الظهر. طيب ممكن تعملي حركة جميلة جدا بيسميها العلماء الجمع السوري. ايه الجمع السوري؟ ان انا اتوضى قبل صلاة العصر بربع ساعة، تمام؟ واصلي الظهر في اخر 10 دقايق واستنى العصر يأذن او مصلي العصر، يبقى انا صليت الاثنين ورا بعض بس كل واحد في وقته، تمام؟ يبقى انا الصلاة كلها ما خدتش مني تلت ساعة، صليت الظهر والعصر والاثنين في وقته. ده اسمه الجمع السوري، هو مش جمع بس هو شكل الجمع يعني. طيب امي مش بتصلي، دعيتها كتير للصلاه انا وابي ومش بتستجيب خالص، كل ما اكلمها عن الصلاه تقولي كفايه انتي وابوكي بتصلوا وانا حزينه جدا وهي مش بتستجيب، اعمل ايه؟ طبعا امك ليس لك الا ان تصبري عليها وعلى دعوتها ما بقيتي، بالحسنى وبالتقرب وباللي تقدري تعمليه. أختنا أميرة بعت سؤال طويل، هي بتقول إن عندها شعور يعني إنها واحدة ظلمتها مش قادرة تسامحها، مش فرض عليك تسامحيها. الظهر الأول ولا العصر؟ لا الترتيب، الظهر الأول بعد العصر. عايز أسألك سؤال طبي؟ لا. لو غصب عني فايتني صلاة الفجر ما صحتش على صوت المنبه وكمان ما صحتش غير وقت صلاة الظهر، أعمل إيه؟ مش على طول يعني، عادي صلي طالما راحت عليك نومة صلي أول ما تصحى. أنا والدتي مش بتصلي ولا بتصوم إلا مش بيصلي، وأخويا وتعبت كتير ونصحت كتير. هما دول أهلك فلازم تصبر عليهم. صباح بتقول للأسف أمي ما صلتش نهائي قبل كده، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله لها الهداية، اللهم اشرح صدرها ويسر أمرها يا رب العالمين. عبد الرحمن يقول كيفية التخلص من ذنب ما وكيفية تأديب النفس. طيب بلاش موضوع تأديب النفس ده لأنه ممكن يدخلك في جلد الذات والقنوط. نقدر نقول كيف تتخلص من ذنب. التخلص من الذنب ده برضو يعني احسن منه نقول كيف نتوب من الذنب. لأن ممكن تتوب وتقع مرة أخرى فتتوب تاني، وتقع مرة أخرى فتتوب تالت، وتتوب رابع. وفي مقطع أنا عامله في الموضوع ده بس مش عارف أبعته لكم والله، نفسي أوصل اللينك بتاعه. فهنحاول نبعته لك إن شاء الله. ينفع أقول أذكار بين السنة والفرض للفجر في انتظار الإقامة؟ أذكار الصباح؟ لا، هي الأذكار ما عادها من بعد الصلاة بالنسبة لأذكار الصباح يعني. زوجي ترك الصلاة منذ 10 سنوات، كان يصلي ويؤذن في المسجد، وفي فترة بعد الزواج قطع في الصلاة ثم تركها. ايه ممكن نعمل عشان نعالج الكسل والفطور لما يحصل؟ جميل جدا. الفطور والكسل تعالجه بحاجتين. رقم واحد، اول ما يجي الفطور والكسل تستسلم لضعف نفسك. يعني ايه استسلم لضعف نفسي؟ يعني ادي لنفسك هدنة، ادي لنفسك هدنة. انا حاسس بكسل، اعمل ايه؟ عادي اريح والزم نفسي الفرائض. يعني حسيت بكسل الزم نفسك الفرائض، انا هصلي الفرائض وهعمل الفرائض كلها، مش هعمل حاجه حرام، وهريح شويه من الايه، من الاجتهاد في الطاعه، عادي مفيش اي مشكله خالص. يوم 2 3 وارجع تاني ايه، استراحه محارب زي ما بيقولوا. ف العباد الموفقون ياخذون استراحه محارب، ويكون رجوعهم كالوراء كالسهم اذا شددته الوراء حتى ينطلق الى الامام مسرعا. أعلم أنه لا يجب مقاطعة أخي المسلم أكثر من 3 أيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في ناس جيراني ظلموني وافتروا علي بكلام مش فيه، هل علي اسم قاطعهم؟ لا، في حاجة اسمها الزجر بالهجر، وده جائز أكثر من 3 أيام. التلت الأخير من الليل اقسم من المغرب للفجر على 3. الدرس اسمه إيه؟ اللي هو بتاع التوبة أعتقد كان اسمه، أكتر سؤال جالي على الفيسبوك تالي هو عنوان درس كده، عشان كده هو عنوان غريب مش عارف اجيبه. هل يجوز قراءة اذكار المساء بعد صلاة المغرب؟ يجوز. بكم القلب هو المانع الذي يمنع اللسان عن كل خير. سؤال، هل التشبيه بالصم والبكم وكأن في وصم الاصم والبكم؟ لا، مفيش وصم. هو هنا الصمم هو الصمم عن الطاعة، مش الصمم الجسد. يعني ممكن انسان اصم ويبقى مؤمن. لو بعمل العبادات بفضل الله بقدر المستطاع بس القلب مش مرتاح، ممكن نصيحة؟ المداومة، المداومة ستأتي إن شاء الله بالقلب. داوم على الذكر وتفكر وتأمل، وبعد شوية تجني الثمرة إن شاء الله. أنا سواء عامة بحس دايما إن الوقت بيضيع على الفاضي ومش عارفة بيضيع في إيه، تنصحوني بإيه؟ أنصحك تقسمي وقتك ليونتس وحدات، وحط جدول يومي كل واحدة حط فيها تعملي إيه. طبعا من افضل برامج المهام في رباعيه عالم من علماء النفس كان اختراعها، ان انت تقسم مهام يومك لاربع انواع، اللي هو هام وعاجل وهام غير عاجل وعاجل غير هام وغير هام وغير عاجل. تمام، الهام والعاجل دي الحاجات اللي انا لازم اعملها ومهمه جدا، ليه؟ انا هروح الدروس بتاعتي، هروح المدرسه، هصلي، دي كلها حاجات هامة وعاجلة لها وقت لازم تعمل فيه، فدي انا هعملها بدون تفكير. خلاص. رقم 2، حاجات مهمة غير عاجلة. ايه المهمة غير عاجلة؟ ان انا هذاكر اللي انا خدته، ان انا هقرأ ورد قرآن، ان انا هسمع درس ايماني، دي مهمة ومش عاجلة ملهاش وقت، ممكن اعملها في اي وقت، ودي هي رقم 1 في الاهتمام والاولوية، لان دي الحاجات اللي بتنمو بيك على المدى البعيد. حلو. رقم 3، حاجات عاجلة غير هامة. يعني ايه عاجلة غير هامة؟ يعني حاجة ان انا راح ادفع اشحن فاتورة النت، ان انا راح ادفع مصاريف، دي حاول تفوضها لحد تاني يعملها مكانك. والحاجة الرابعة اللي هي لا هامة ولا عاجلة، دي حاول ما تعملهاش خالص، ودي اللي هي زي اليوتيوب وزي الفيسبوك وزي الحاجات اللي بتضيع وقتنا دي، ابعد عنها تماما. خلاص، دي الرباعية بتاعت ايه، بتاعت تنظيم الوقت، دايما اعملها. وحاول تستخدم تو دو ليست. يعني انا عندي تطبيق على الموبايل بكتب فيه المهام اليومية وبديني نوتيفيكيشن بيها، وما بخلصها بعملها ايه، بعملها ضن. يعني يا شيخ ممكن حضرتك تقول لنا لاي مدى ممكن يوصل وسط الشيطان، لان بيردنا افكار صعبه جدا وخايفه ربنا يحاسب. لا، كل ما هي وساوس لا حساب عليها. ثانويه عامه واريد نصيحه، وقلناها بالتفصيل بتاعتي تكون كويسه ان شاء الله. هل اذا اذن الاذان اردد مع المؤذن ثم اصلي، ام اصلي على طول، ايهما افضل؟ اردد الاذان اولا طبعا. لو حد ما كانش منتظم في الصلاه بدا ينتظم عليها هل عليه أن يقضي الصلاة الفائتة؟ خلاف واسع. هل يجوز أصلي الفرض قبل الأذان عشان أكون ورايا مشوار؟ لا طبعا، قبل الأذان دي خارج الوقت. لو أنا هقرأ الورد اليومي أقرأه بعد الفجر ولا في أي وقت؟ أي وقت. ما هي أحلام اليقظة وما حكمها، كيف نتخلص منها؟ ما فيش حاجة، لو هي أحلام جائزة فلا تتخلص منها، بل اجعلها أهداف تحققها إن شاء الله. رد على الملحدين. عندنا درسين اللي هم هل الله موجود درسين، وهل الإسلام هو دين الحق درسين، يعني دول أربع دروس في الرد على الإلحاد. ما ينفعش أقول أذكار الصباح بعد صلاة الفرض؟ ينفع، هي بتسأل بين الأذان والإقامة، فبقول لها لا بعد ما تصلي الفرض. تمام يا شباب، سعدنا بكم، وإن شاء الله نلتقي في لقاء مجدد إن كتب الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا. وبعد كده لو حد عايز سؤال غير الحاجات اللي جاوبناها ممكن يبعت لي على الأسك أو على الفيس أو على الواتس، وهجاوبه لما أفضى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.